وتذرف عيونه رضوان الله عليه ما أصفى قلوبهم وما أنقى عقولهم وما أخلص دينهم لله عز وجل. فرضوان الله عليهم هم خير أمة أخرجت للناس وهم أسوتنا، فنتأسى بهم في كل شأن. وأظن هذه الموعظة البليغة العظيمة التي لم ينقف نصها يا لله نقل هذا النص، ولكن هناك ما يكفي عنها في القرآن وفي السنة ولله الحمد. وفي القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القرآن فيه من المواعظ العظيمة ما يشفي ويكفي المؤمن الصادق، فلا يتطلع إلى مواعظ أهل البدع والضلالات كما يضحك الآن أهل الفتن على السلفيين بهذه الأفكار، مواعظ مليئة بالمغالطات وبالموضوعات والأحاديث إلى آخره. والله سأل المواعظ القرآن ما يكفيك، سنة رسول ما تكفيك، شاهد ما استقرب موعظة بليغة وجهت من القلوب وظرفت من العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موجهة أوصنا، افهموا هذه الوصية أيها الأخوة، افهموها حقا فهم. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فعليكم بتقوى الله والسمع والطاعة في طاعة الله لا في معاصيه، سمع طاعة لولاة الأمور ومنهم العلماء. الحاكم إذا قال الحق وأمر بالحق فيجب طاعته ولو فيه تلف نفسك ومالك في الجهاد في أمور تهم الإسلام، وإذا أمرك بالمعصية فلا طاعة لمخلوقه من أصل الخالق. والعالم إذا نقل نصا عن الله وعن رسوله وعليكم السلام ورحمة الله ونقل فهم السلف يجب أن تقبل كلامه، يجب أن تقبل كلامه لأنه على الصحيح هم ولاة أمر المسلمين وهم المرجع في أمور الدين، بل هم مرجع للحكام في قضايا الدين وعقائده ومناهجه. فعلى الحكام أيضا أن يتبع العلماء وأن يأخذوا بما يقرره العلماء من دين الله الحق، ولله الحمد ولهم منزلة عظيمة في الإسلام هولها وحطمها وهول من شأنها أهل البدع والضلال وأغلابهم المدسون في صفوف السلفيين، هول من شأن علماء السنة ونالوا منهم. فهناك من يندس في صفوف السلفيين فيزلزل هذه المكانة في نفوس الشباب، فينصرف كثير من الشباب بسبب هذه الأساليب الخبيثة. فتنبهوا إلى هذه المكائد الخصوم، يلبسون إنسانا لباس السلفية ويتحمس لها كذبا يزورا، وإذا به يفرق ويمزق ويفعل ما يعجز عنه ألد الأعداء في تمزيق السلفية وتشتيت شبابها. إنهم يعيش منكم فسيختلف الكثير. ما الحل؟ فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، هذا هو المفزع الذي نفزع إليه. خلافات صراعات بين الفرق نأخذ منه ما نشاء وليست ما نشاء، وإلا هناك أمر يجب أن نأخذ به بغاية الحزم والعزم. فيصير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فما هذه الوصية؟ هذه وصية عظيمة جدا يجب أن يدركها المسلمون جميعا

مثل ما يخافون من هذا المذهب، ما يخافون من قوم فهم القرآن والسنة وطبقوهما، ولا يخافون والله من منهج الروافض ولا الصوفية ولا الإخوان ولا ولا ولا ولا، يعرفون حقيقة هذه المناهج وأنها مزيفة. وكثير منهم يتخذون منهم أولياء، ولا يخافون إلا من منهج السلفي. فإذا رأوا نشاطا وقوه منهج السلفي حاربوه، جندوا له من داخل المسلمين من يحاربه، بل من داخل الصوف السلفي ليفرقون منهجهم. وفي غفلة من الشباب وجهل عدم إدراك ذهب منه كثير فريسة لهذا المكر والكيد، فاستجابوا لنعرات ماكرة تدعي السلفية وهي لا تريد إلا ضربها وتمزيقها لها. وبعضهم جاهر بالدعوة إلى الفرقة وتباهى بذلك، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله والثبات على الحق والأخذ بهذه الوصايا الحكيمة في القرآن والسنة والعض عليها بالنواجذ كما أوصانا رسول الله، وقال بعد هذا وإياكم ومنهجات الأمور. فما يأتيكم به هؤلاء الصرحة والمنصوص كلها من محدثات الأمور، فإياكم وإياها، واحذروها أشد حذر، وتآخوا فيما بينكم، وتعاطفوا وتراحموا وتعاونوا على البر والتقوى، ومن أنزل الشيء من القسوة أو الشدة فليتق الله في نفسه، وليرحم إخوانه، ويحترم هذه الدعوة، ويدرك أنها بهذه الأخلاق المنافية للمنهج والأخلاق التي جاء الإسلام تضر أضرارا بالغة، فليتجرد لله رب العالمين. ومن أساء إلى أخيه فليطلب منه العفو لتصفو القلوب والنفوس وتخلص لله وتصدق في صلتها بالله عز وجل وتصدق في نشرها لهذا الحق. نحن يا إخوة جند في حرب الدعوة السلفية صنفان من الناس، ناس يأتي في ميع يميع هذا الدين، يميع العقيدة، قال كما الباس يمشي مع الخرافيين والمبتدعين مع الأحزاب مع كل من يقول أنا مسلم ولو كان علمانيا، ويريد أن تغض الطرف عن البدع والضلالات. ويأتيك آخر متشدد متعنت متذمر وكلهم كذابون، وكلهم والله ما يريد إلا الإضرار بالدعوة السلفية العليا. فعليكم بالوسط والاعتدال والجد في تحصيل العلم والجد والاستماتة في نشر هذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والأخلاق العالية، لأن الرسول بعث متمما لمكارم الأخلاق، والله أثنى عليه سبحانه وتعالى قال في شأنه وإنك لعلى خلق عظيم، وكما قال عائشة كان خلقه القرآن، كان خلقه سنة القرآن عليه الصلاة والسلام، فهو في قمة من تطبيق هذا القرآن أخلاقا ودعوة وحكمة إلى آخره عليه الصلاة والسلام. وكان يوصي أصحابه الذين بعثوا إلى الكفار يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنكروا، حتى يصير أمر مطلوب، والتبشير أمر مطلوب، والتيئيس والتقليق والحماقات والصفاهات مرفوضة. بارك الله فيكم. هذا القرآن أنزل لكم من يعقلون، لكم من يتفكرون، لكم من يتدبرون، لكم من يتدبرون. بارك الله فيكم. مو الناس مجانين فائشين، في ناس مجانين ضيع الدعوة السلفية ضروري. بارك الله فيكم. عقلوا وتدبروا وتفكروا واهتموا بنشر هذه الدعوة بهذه العقول الواعية، عشان يعرف كيف يتصرف وكيف يتكلم وكيف يكتب، كيف بارك الله فيكم كيف يدعو، كيف يشرع هذه الدعوة، كيف يواجه الخصوم بأي أسلوب، حكمة، صبر، تجلد، كذا كذا. منهج المنهج الأساسي في الدعوة هذه الحكمة والموعظة الحسنة والجداب التي أحسن إذا عليك الجداب، هذا المنهج. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إلا بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، من هو الذي أسوأ؟ فإذا الذي بينك وبين عداوتك كأنه ولي حميد، هذا العدو تكسبه ويصبح كأنه صديق حميد أقرب الأقربين إليه، يقبل منك الحق. فبارك الله فيكم، تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله وعبدوا عليه بالنواجذ وانجذوا البدع كلها صغيرها وكبيرها، تمسكوا بالحق الواضح بارك الله فيكم الخالص، وارفضوا الشوم والدس والبدع والخرافات، وعالجوها عالج الأمراض هذه بالحكمة والموعظة. الطبيب لا بد يكون حكيما. رأيت طبيبين جاء يجريان عملية فعلية، فرأيت فيهم من الرفق واللين والرقة شيء لا يخبر بعيد، قلت يا ليت أنا نفعل مثل هؤلاء، فجأنه طبيب والله كلام ما أسمع مثله من الرقة واللين والرقة. إذا دعوة سيدة سياكة رقة واللين والرقة يقبل ناس من الحق، مرقة التبليغ ومداهنتهم وكذبهم، يطوفون على القبور ما شاء الله رقة وحكمة، هذا لا استغفر الله لا نقع في أي بدعة أبدا، ولا وليقع بدعة صغيرة كبيرة معالي مريض معالي بالحكمة. قال الله قال رسول الله كله بارك الله عن شيء لدعوتنا يحبها الناس ويقبلوا عليها. فإن كثير من الشباب استخدم الشدة والعنف والهجر ثم عادة المسألة يتداخل صوب السلفية تمزق، إن كان هذا مع البداية يمكن هذا أمر قليلا وكان خطأ، لكن أصبح هذا الأسلوب السيء يستخدم في أوساط السلفيين يمزقون بعضهم بعضا ويشتغل بهم الأحقاد تهيئ القلوب والنفوس من هذه الأشياء. ندركوا أن هذه الأسالب تقضي على الدعوة السلفية، تقضي عليها تماما. وأدركت هذا أنا وغيري، كاد السلفي أن تضمحل بسبب هذه الأساليب الخبيثة. فالآن الحمد لله أنت في مرحلة طيبة كما يبلغني وكما أعرف إن شاء الله، زيدوا تماسكا وتحابا فيما بينكم وإقبالا على العلم ونشر لهذه الدعوة على الوجه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وورثه الصحابة الكرام وسلفنا الصالحين عقيدة وعبادة ودعوة وأخلاقا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وحقق الله ما يطمح إليه كل مسلم مخلص لهذه الدعوة، وصدى أن يعيها وأن يظهرها على الدعوات الباطلة والأديان الكافرة كلها. نسأل الله أن يعينها، وهذه غاية عظيمة بارك الله فيكم أرادها الله شرعا وحققها كونا في قوم نهضوا بها بالرسالة على أحسن وجه، فحقق الله لهم كل خير وأقام لهم دولة وأقام لهم قوة وشوكة وإلى آخره. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد أمرهم خوفا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتحقق هذا في عهد التطبيق الصحيح لهذه الأمة، ولما انحرفت عن هذا المنهج والتطبيق الصحيح سلط الله عليها الأعداء، ولن تتخلص من هذه الحالة السيئة التي عاشتها من قرون إلى الآن إلا بأن تعود إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: لازلت إلى ساعة هذه أجدد إسلامي، أو بنحوها، ما كيف تفهم هذه اللفظة؟ هذا من اعترافه وتواضعه، اعترافه بأنه بشر وأنه لا يستطيع أن ينهض بما يطلبه الله منه ويكلفه به. من شكر لله عز وجل ومن القيام بالواجبات. فالمؤمن دائما ينظر لنفسه نظرة احتقار، وأنه مقصر في حق الله وعاجز عن الوفاء بمطالب هذا الدين. إذا أدرك تخيل له خير الشيطان أنه في غاية الكمال وأنه قام بحق الإسلام وبحق الله نصر الله في الخلف. هذا من الإعجاب بالنفس والغرور والعياذ بالله. فهذا من تواضع أئمة الإسلام. يقولون يعني كلما تعلمت أدركت أنني جاهل، أو كما قال بعض العلماء كلما أوغل في العلم أدركت أن صار جاهل ومقصر. فعليكم بالتواضع، بارك الله فيكم، عليكم بالتواضع، وإلا هو مرتد حتى صوف ما ظهر عشاه رضي الله عنه. لكن هذا يعلمنا كيف نتواضع وكيف ينظر الإنسان نفسه بالازدراء ويتهم نفسه بالتقصير، تقصير شديد وهو ضعف. بارك الله فيكم. مهما بلغ لا أحصي ثناء عليك، أنت أقوى ما فيك عليك. بارك الله فيكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم: لما اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، عليه الصلاة والسلام. أكمل الناس: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي، عليه الصلاة والسلام. فلا يستغرب من شهر التلقين أن أكمل هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك من يقول أن الدعوة الصحيحة لم تصل إلى اليهود والنصارى، ولا ينبغي أن نكفرهم بل نسميهم بغير المسلمين، كيف نرد على مثل هذه المقالات؟ بل وصلت اليهود والنصارى وعادوا، لا سيما اليهود فإنهم عادون ويحاربون الإسلام على بصيرة وهم كفار، حتى لو لم تصلهم الدعوة هم كفار، لهم حكم الكفار. ندعوهم إلى الدخول في الإسلام، فإن أبوا طلبنا الدخول في الذمة وإعطاء الجزية، فإن قاتلناهم وأبيح دماءهم وأموالهم للمسلمين، هذا حكمه في الدنيا. أما الذي لم يطلق مسامعه شيء من هذه الدعوة فإنه ما نعلم نفس عياله، ليس لنا إلا أنهم أمة كافرة يحكم عليهم بحكم الكفار ونقول كفار ونرى وجوب جهادنا. أما من لم يصل الشيء من الدعوة ولم يطلق مسامعه ذكر محمد ولا رسالته فهذا في الآخرة يختبر، أما في الدنيا فنحكم عليهم أنه كافر. يعني لا نسمي مسلما إلا من اعتنق الإسلام، ولا مؤمن إلا من آمن بهذا الدين، وأما مدن بهذا الدين فهو كافر. حكمه هذا الدنيا حكمه كافر، أعطى بقى الأحكام بكفار. يهودي ولا نصراني ولا هندوكي ولا مجوسي أو شيوعي. نعم وكثير منهم كثير من المسلمين المنحرفين المناهضين للسلفي أعتقد أنهم عرفوا أن الحق في الدعوة السلفية ويعاندهم، لكن ما نعرف يعني يعانيهم. فمن عرف الحق وعانده كان تفهدي يكون تافد، لكن ما يكون فلان كافد وعطاب وإلا كثير يعني رؤساء تجارية من يعرف أن من يسلفي هو الحق، رؤساء تجارية من رؤساء الفلك الضالة الشاذلية والنقشبندية والسهروردية يعرف أن من يسلفي هو الحق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الضالين لا يتبايع. ثم يعاند أي المصالح والمراكز التي يتمتع بها والمنزل التي يعيشها والمكان الذي أحله فيها الغلاف، فهو يحرص على هذه الحالة ويتشبث بها ويضحي للدين. نسأل الله الآخر. يذكر الشيخ تقي الدين الله الله يرحمه أن كبير التيجانيين يؤمن بأن المنهج السلفي هو الحق ويظل محافظا على رئاسته، وأرسل إليه من يسأله. قال تقي الدين أنه كان يعرف أن المنهج السلفي هو الحق، فقيل لماذا ما تنق المنهج السلفي؟ قال وأترك هؤلاء المنهج يا أتباعه يبغى رئاسة قيادة زعامة، وهذا مصدر هلاك وقد أهلك كثيرا من الناس وعلى رأس اليهود ورأس البلاد. أحسن الله إليكم. جاء في كلامكم الكلام على المندسين في صفوف الدعوة السلفية الذين ينكرون بها وبأهلها، فهل من علامات أو صفات لهؤلاء ليحذرهم أهل المنهج السلفي الحق؟ نعم، يخالف الأصول ويخالف يحارب العلماء وإلى آخره، هذه من صفات الدعوة أشياء كثيرة كتبنا وبينا هذه الأقوال وكتبنا عنها. أحسن الله إليكم. في الآونة الأخيرة يقول السائل انتشر الحداثيون وصارت لهم صولة وجولة، فهل من نصيحة أو توجيه في هذا الباب؟ الدعوة إلى الله دعوة هؤلاء والتحذير من مناهجهم، الذي يستطيع يكتب ويعرف مناهج هؤلاء ويكتب ويبين عقائد هؤلاء ومناهجهم هذا واجب عليهم. أحسن الله إليكم. هذا لكن يعني الحداثيون مكشوفين، هذا المكشوف خطر أقل من اللي لبس ضلاله بالإسلام، ولهذا قال كثير من أئمة السلف إن أهل بدع أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، وكان أحمد يرى توظيف الكتابيين ولا توظيف الجهمية، لأن هذا يبدأ الإسلام ويدعو إلى بدعته، كان يخاف إذا كان في ذمة المسلمين يتستر. بارك الله فيك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز أن أذهب إلى أماكن الحج منى مزدلفة وعرفات من أجل التعرف على هذه المناطق قبل موسم الحج؟ لا بأس إذا كان قسم التعرف لا بأس. هذه الناس يزورون هل التبرك يزور غار ثور غار حراء حراء وجبل غار جبل ثور بارك الله فيك، يزور أماكن يعرفونها ويزور القبور ويزور الأشياء هؤلاء أهل بدع. أحسن الله إليكم. مجموعة من الأسئلة تدور أن أصحابها جاءوا بعمرة واعتمروا لأنفسهم ويسألون هل لهم أن يعتمروا على غيرهم من والديهم أو أقاربهم الذين توفوا، ومن أين لهم الإحرام؟ هذه الفكرة اعترض عليها ابن عباس وعطاء وهم أعرف الناس بالمناسك وبواقع الرسول وصحابته الكرام، فكان ينكرون على من يخرج من مكة ليأتي بعمرة من أهل مكة ومن غيرها، ينكر على هؤلاء. وعمر رضي الله عنه اجتهادا منه وأبوه كذلك كان لها يان عن القران او العمره في ايام الحج. لماذا؟ لان العمره عندهم منزله يجب ان يشد لها رحلات مستقله، فياتي يؤدي الحج ثم يعود الى بلده وياتي بعمره في العمره. عرفتم؟ لكن هذا يعني اعترض عليها العلماء بارك الله فيكم، والعرض انه يجوز القران وهم ما حرم يعني للمصلحه، يعني هذه وجهه نظرهم رضي الله عنهم. ومن اعترض ابن عباس وغيره عمران بن حسين وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم اعترضوا على هذا الراي، وكان عليه عثمان رضي الله عنه اعترض عليه، قال الرسول يعني حج قارنا وامرهم بالفسخ بفسخ الحج الى العمره عليه الصلاه والسلام وشدد في ذلك وغضب من اجل ذلك، وراوا ان يعني افضل الانساك قيام العمره ثم حج. هذا راي احمد بارك الله فيه، وقال الرجل في العمره 13 حديثا، يعني انسان في اشهر الحج يعتمد وياتي بالحج. لكن الشاهد وجهه نظر الخليفتين والخليفه الثاني غيرهما، انهم كانوا يرون انه لابد ان يكون للعمره سفرا مستقلا بارك الله فيك. فطبعا ابن عباس رضي الله عنه كان يذكر على وعطاء وهو اعلم العلماء بالمناسك، كان يذكر على من يخرج من مكه لياتي العمره الى التنعيم او الى اماكن قريبه، ويقول يكثر من الطواف اذا عنده رغبه في طاعه الله عز وجل فعليه بالطواف، يكثر من الطواف. ورايي انا في مثل هذه القضيه، انسان اذا راح المدينه مثلا شد الرحال الى مسجد الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام، وهو الى القبر شد الرحال الى مسجد رسول الله، لان رسول الله عليه الصلاه والسلام قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى، فيشد الرحال تنفيذا لرغبه رسول الله عليه الصلاه والسلام وطاعه لحظه عليه الصلاه والسلام. واذا جاء المدينه جاء المسجد يصلي فيه فريضه ان صادف فريضه، او يصلي فيه نفلا ركعتين او ركعتين يصلي، بعد ذلك يزور قبل النبي يصلي اليه على الطريقه المشروعه ويزور البقيه فان الرسول كان يزوره، ويزور اهل احد فان الرسول كان يزوره ويدعو له، ويزور قباء فان رسول الله كان يذهب الى قباء ويصلي فيه وحث على الصلاة فيه، لكن ما يشد بهذه الأمور الرحال، لا هي تابعة تابعة لهذا السفر وهذه الرحلة إلى مسجد الرسول، إذا جئت هناك بعدين تقوم بهذه الأشياء. أما مثلا تشد الرحال للصلاة في قباء في بلدة هذا غلط، ولزيارة أهل أحد ولزيارة أهل البقيع أو لزيارة الرسول ولزيارة عمر هذا خطأ، فتشد الى المدينه انما يشد الى المسجد وعند ذلك سجود. هذا هو دين الله الحق والذي عليه الصحابه وائمه الاسلام، وجاء من حرفوا الدين وكذبوا اكاذيب في زياره قبر الرسول عليه الصلاه والسلام وزياره قبور الانبياء وجوز شد الرحال الى القبور بارك الله فيكم، وجوز البناء على القبور المشاهد والمساجد الى اخره، ادخلوا في دين الاسلام وفي الامه الاسلاميه نسال الله لهم حتى صاروا غثاء كما قال رسول الله انتم يومئذ غثاء في اذن كثير ولكنهم غثاء كغطاء السيف. ايش هذا الفساد العقائدي والمنهجي هو الذي ادى للمسلمين الى هذه الحاله التي يرثى لها الشاهد. اذا رحت المدينه يرثى المسجد الرسول عليه الصلاه والسلام وقمت بالأمور التي ذكرناها وأردت العودة إلى مكة تنبع العمرة في الليل. إنسان يعني مشغلة أبغى يبغى يزال يبغى ليه يبغى طايف مع شغلة ومجاله أن يعتمد ما يروح للطائرة الخارجية يوضر الله يوضر هذا معارض أدى غضبه ثم بدأ له أن يحج عن قريبه يعتمد عن قريبه فلا بأس هذا كان هذا معارض فبيه العظيم نقول ورحمة أحسن الله إليكم. يكثر السؤال حول أداء الصلوات في أماكن العمل وخاصة صلاة الجمعة، فهل يجب أخذ الإذن من الجهات المختصة من هذا العمل؟ والغالب على الظن أنهم لم يوافقوا. في يوم الجمعة عمل عندكم؟ يوم الجمعة عندكم فيها عمل؟ والله لا طاعة المخلوق نفسه الخالق. يجب على الدولة أن تحترم الإسلام وأن تحترم هذه الشعيرة بارك الله فيك، فتترك وقتا تبني مسجد تعمل هاي كل الناس فيه وصلها كما يحصل عندنا مساجد أو أماكن مخصصة للصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة كل الناس يصلون. هذه السنة الحمد لله موجودة في المطارات وموجودة في الجامعات وموجودة في مكاتب الحكومات في الإمارات وغيرها والمحاكم موجودة الحمد لله. فالمسلمين أن يحترموا الإسلام، وهذه الشعير الرسول ما تركها صلاة الجماعة حتى في حال الخوف ومن جابه الأعداء يصلي صلاة الخوف جماعة عليه الصلاة والسلام. هذه أمور عظيمة تؤدى في أوقاتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز لمن عرف أقوال العلماء في مسألة ما أن يرجح بينها إذا سئل من طرف بعض العوام علما بأنه ليس من طلبة العلم؟ إذا كان عاما فليس له. كيف يعرف الراجل هو الذي هو عاما وليس من طلبة العلم؟ كيف يعرف؟ هذا يجيب بهواه. إذا عرف الراجح للأدلة فعليه أن يقول الذي يجب عليه أن يقول الحق الذي يجب الراجل. نعم. قول الله بغير علم هذه جريمة كبيرة. نعم. امتهان المحاماة في ظل دولة قوانينها وضعية ولا يوجد دخل في الأشياء فكرة أنت كل شيء. نعم نعم تفضل. مهنة المحاماة في ظل دولة قوانينها وضعية أكثر مما هي شرعية، لا يوجد فيها من الأمور الشرعية إلا قانون الأسرة، فما حكم امتهان ذلك؟ امتهان ذلك تحاكم إلى الطاغية. هذا حكم الجاهلية يبغون. إذا كان تبع قوانين تخالف الإسلام وضد الإسلام وضعها الكفار كيف امتهان هذا الحكمة؟ حاكم إلى إيش؟ كيف زادتهم في شيء ردوا إلى الله والرسول وما اختلفوا فيه شيء من شيء فحكموا إلى الله في أمور الدنيا وأمور الدين كلها الحاكم فيها الله عز وجل والتحاكم إليه، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحاكم والمتحاكم كلهم مأذومون، وإذا استحل هذا وهذا كافر، إذا استحل الحكم غير من الله كافر، إذا رضي بالحكم غير من الله ورأى أنه جائز يكفر. بارك الله فيك. السؤال الأخير يقول شيخنا هل كلامكم في أشرطتكم السابقة والتي بعنوان الحث على المواد والائتلاف والرفق واللين هل كان هذا موجه في مواجهة أهل البدع أم هو بين أهل السنة؟ لا أهل السنة فقط. الرفق واللين عن العدو والصديق. التحاب الأكسور بين السلفيين والتآلف في الدرجة الأولى بين السلفية تآلف البدع لا ادعوهم بحكمة بارك الله. والضعيف منا ما يجالس يعني يضر يفتنوا في دينه. العالم وطالب علم القوي يدعوهم بالحكمة ولو أدر حسنة ما يجالسهم ويآكلهم ويضاحكهم ويمشي معهم ويتآلف معهم لا، فلهذا خلاف منهج السلف بارك الله. لكن التآلف والمودة والمحبة والرفقة وال سفر مع السلفي وإذا عنده خطأ يصحب العلم. يعني وصل الأمر إنسان يخطئ خطأ بسيط هيموت. هذا ما كان يجيء للصحابة ولا عند أحمد وأصحابه. هذه طريقة الحدادية ومن دار في فلكها. يعني الحدادية هندست بطرد السلفيين وهندست بالملك السلفي. بارك الله فيكم. نعم. كم باقي الوضع؟ كم؟ ست؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.